الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال من لا وجود لذاته من ذاته فوجود